سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لواهاء منهم بكاف كفى أو أنزد الهمز ثم لا وسكن لهم وضم بيظهار وكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حلا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نون من حميد أدخلوا لا فرنصلا على الوصل وضم كسره يتذكرون كهف سما واحفظ مضافاتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.